بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: فضل تفسير القرآن. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو الشاهد، فضل تعلم تأويل القرآن. وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف الذي هو أرجح. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. والوصل والوقف كلاهما لهما وجه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا عن شقيق بن سلمة، عن شقيق صوبوها اللي وقعت لنا أخطاء كثيرة في بعض البحوث، شقيقي صوبها شقيق ينقل من المكتبة الشاملة: حدثنا شقيق، ويكتب عن فقط وينسى الضمة. فهمتم هذا الغلط الآن ولا ما عرفتموه؟ ايش الغلط؟ وعن شقيقي ايش عندك؟ ها؟ عندك عن شقيقي؟ وعن شقيق ابن سلمة، صوبها. قال: خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، أني من أعلمهم بكتاب الله. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. ما أحد ينكر هذا، فضل ابن مسعود بهذا الشيء. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. في بعض الروايات علم، في بعض الروايات خيرة، يعني يخشى أن تكون تصحيف خيرة، صحفت من خبر. وهذا الأثر رواه جماعة عن أبي إسحاق عن مره الطيب الهمداني عن ابن مسعود، ومن هؤلاء شعبة، فلا تضل عنعنة أبي إسحاق. كما عند الطبراني برقم 8666. هذا ثاني أثر مر معنا عن ابن مسعود. والأثر الأول يا أبا البراء، لا لا لا، هذا في ضمن حديث مرفوع قبل أيام. نديم النظر في المصحف. ومن أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. في بعض الروايات علم الأولين والآخرين. رواه سعيد بن منصور بن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان، وهو أثر صحيح. وقال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا يحصل التدبر إلا بمعرفة تفسيره. كيف تتدبر شيء ما تعرف تفسيره؟ إن الإنسان لربه لكنود، ما تعرف إيش معنى كنود.